خير الأسماء. بسم الله مع كل ابتداء. ما شاء الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله نبدأ. وعلى الله نتوكل وبالله نستعين. أيها الأخوة المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي، القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، ورفقته مصر عبر الإذاعات الخارجية، يتلو علينا ما تيسر له من آي الذكر الحكيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا أسلمنا

على جمال النبي تعليك يا رب ان شاء الله Gracias. والله بصير بما أَإِذَا مِتْنَا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم Thank you. كذلك يا رب الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب. نعم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها فما من أوتي كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فهو بيمينه فسوف